محتاجك تحبيني تجيني كل يوم في منام وعايز طبطبة قلبك أحس بيها قبل ما نام. أنا قررت أعيش ليكي وأقولك آه وحشتيني وكل رمش قابل رمش وأشوف اللمعة في عينيكي. قلبي في كفوفك ولو مسموح فمسموح لي أضم عنيكي من خوفك ومحتاجك تصرحيني. أنا قررت أعيش ليكي وأقولك آه حشتيني وكل رمش قابل رمش وأشوف اللمعة في عنيكي. خلاص راجع ومش هضعف انا خايف اقرب لك احب الحب في حبك فتنسيني فانساكي فانزل من مكان عالي يا ست الحسن سامحيني. انا محتاج تنجيني محتاجك تحبيني.